قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 29 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كذلك خرجه النسائي في الكبرى، وابن ماجه، وأحمد، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان. من أعلم الناس بالحلال والحرام من الصحابة معاذ بن جبل، ولذلك هو يقدم العلماء برتوة، يعني قيل بخطوة وقيل بالمسافة الطويلة. وانظر إلى يعني همم الصحابة، هو بالنجوم ما أسأل، قال أريد شيء من أمر الدنيا، أو أريد المنزل الفلانية أو الرتبة الفلانية. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أعظم سؤال، أعظم سؤال، شو يريد الإنسان أكثر من هذا؟ أن يدخل الجنة والله يبعد عن حر جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. أي والله، أي والله، أنه سؤال عظيم. لو كل إنسان يسأل نفسه: ما هي الأعمال التي تدخلني الجنة وتباعدني عن النار؟ أين العقل يطيش والرحيل؟ ما هي الأعمال؟ قال: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم هذا الذي سألت عنه، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. الله أكبر. أي والله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يسير، لكن على من يسره الله تعالى عليه. هذا الموفق اللي الله عز وجل يسترد طريق أهل السعادة ودخول الجنة. أولا قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأن العبادة ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجلها، ولذلك أن تذل نفسك لله عز وجل وتفرد الله بالعبادة ولا تشرك به شيئا، هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله وأعظم ما يدخل الجنة ويبعد عن النار، هذا لأن العبادة إذا توفرت فيها أركانها اللي هي المحبة والرجاء والخوف، إذا طبقت هذه الأركان في العبادة وكانت مقبولة عند الله عز وجل بالإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الشرك به، قال وتقيم الصلاة، مر معنا بحديث جبريل عليه السلام الطويل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت، كل هذا مر معانا. إذن ذكر الآن أركان الإسلام، قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ نعم أبواب خير، ما هي؟ قال الصوم جنة في الدنيا وفي الآخرة، جنة في الدنيا بأن تبتعد عما نهاك الله عنه، والدليل حتى إذا جاء أحد وسابك وشاذا تقول لأني مرون صاحب، يعني جنة. أما في النار فإنه أما في الآخرة فإنه جنة عن النار، يعني يبعدك عن النار وتكون من أهل الجنة، ولذلك باب الريان لا يدخله إلا الصائم، فإن الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صور هاي الصدقات تطفئ خطيئة الإنسان، هل هناك شك أن الماء يطفئ النار؟ ماكو شك أن هذه الصدقات تطفئ خطيئتك أيها المسلم كما تطفئ الماء النار. فإذا هذا حد على أن الإنسان دائما يبسط يده في الصدقات للناس، وأنه لا يكون شحيح وآخذ يده إلى عنقه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل يعني وسط الليل، إنما جوف الإنسان وسط الإنسان، جوف الليل يعني إيش؟ وسط الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون. إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال الصحابة، حال الصحابة وبالأسحارهم يستغفرون وهم يصلون ولا يفتر عن عبادة الله وطاعته، فلذلك أثنى الله عز وجل عليهم. ولذلك أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثلاث مسائل ذكر رأس الأمر وعموده وذروة سنام. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، قال رأسك بدونه لا يقبل الجسد، لا حياة للجسد بدون رأس، فالتوحيد رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام. ثم قال وعموده الصلاة، بيت الشعر، العمود مالي بالوسط، إذا زلت هذا العمود ماذا يحصل؟ ينهدم البيت. إذن إيش وعموده؟ الصلاة. وذروة السلام يعني أعلى الجمل، أعلى شيء. قال وذروة سنامه الجهاد، لأن به يحفظ بيضة أهل الإسلام. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال منكور بكله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال صغير بس جرمه كبير. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. استغرب معاذ فقيه الصحابة، يعني هذا اللسان اللي نتكلم به نحن نؤاخذ؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ. قولون كل شيخ ابن عثيمين أي فقدتك أمك، فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أي الله يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن ما هو الجرم هذا العظيم الذي يرتكبه اللسان؟ يعني الناس قد يكب الناس على وجهه أو على أنفه في النار حصائد إيش؟ فعلا الأعضاء كلها في كل صباح، كل صباح ادخل للنسان اتق الله فينا إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عججت عججنا. ولذلك فعلا الصحابة كانوا مثل أبو بكر يقول أحد شيء في الحبس هو يستحق واحد يحبسه يقفل عليه فعلا. لماذا؟ لأنه حجمه صغير وجرمه كبير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.